شرف هذه الأمة في دينه. خطبة الجمعة للشيخ سمير عبداد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، مذ سقطت هذه الأمة وهوت قوتها وتبعثرت وحدتها، تسلط عليها أعداؤها، وقد حرس أعداؤها قاتلهم الله أن يطوقوها بالهزيمة والعداء في كل مكان. فانهزمت الأمة في كل ميادين الحياة، دينياً وعسكرياً وفكرياً وسياسياً وأخلاقياً، بل استطاعوا هزيمتها من الناحية النفسية، وأنها ساقة الركب يعني مؤخرة الركب، وصبابة الإناء يعني ما يتبقى فيه، ومستنقع التخلف والجهل والهوان، فلا ترشح لحمد ولا تستحق السيادة ولا تملك مقومات الرقي والازدهار. ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستنمرون وهم شهود. فأسفا على ما آلت إليه أمة الإسلام اليوم من ضعف ومذلة وهوان، بعد أن كانت تتبوأ مكان العزة والكرامة، تسود ولا تساد، وتقود ولا تقاد، تأمر بأمر الله فتطاع، وتنهى بنهي الله فلا تعصى. ذلت لها الأمم ودانت لها الدول، وكانت مضرب المثل بين الأمم، لا بالقوة فحسب، بل بالأمن والأمان والعدل والإطمئنان، إلى أن كان ما كان من تغيير أحوال وتبدل مقامات، فأصبح كثير من المسلمين أذلة صاغرين، بعد أن كانوا قدوة للآخرين. فهذه دماؤنا عباد الله تسفك، وأعراضنا تنتهك، ومقدساتنا تدنس، وخيراتنا تنهب. وأما أحوالنا الداخلية فلا يزال منا من يطوف بالقبور ويستغيث بالمقبور ويدعو من لا يملك نفعا ولا ضرا، وفينا من تاريخ الصلاة شيبا وشبابا ومانع الزكاة نساء ورجالا. ثم حدث بعد ذلك ولا حرج عن السفور والتبرج والاختلاط بين الرجال والنساء، وتشبه الجنسين بعضهم ببعض، وتقليد المجتمعات الإباحية التي لا تعرف للفضيلة معنى ولا للمروءة قيمة، تلك المجتمعات التي قلدناها في كل شيء من سقط المتاع، بل أصبحنا عباد الله ننافسها في الاحتفال بأعيادها بل نسابقها في ذلك فنسبقها. إن من مواقع الأسف الشديد مما يؤلم القلب ويذمن العين ما رأيناه وشاهدناه وسمعناه من تنافس بعض عواصم الدول العربية التي يدين أهلها بالإسلام، تنافسهم من أجل احتلال الرقم القياسي في من يفوز أعلى الدرجات في احتفائه بعيد المسيح عليه السلام. وقد أنفقت لقاء ذلك ملايير الدولارات، وأمتنا منها من أفرادها من يموت جوعا وعطشا ومن شدة البرد في سوريا وفي الصومال وفي غزة وفي بورما وفي غيرها من بلاد المسلمين. فما لهذه الأمة؟ أليست أمة الإسلام؟ أليس كتابها القرآن؟ ألم تكن عباد الله هذه الأمة عزيزة يوما من الأيام؟ ألم يقل الله فيها ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار؟ أما قال الله جل وعلا فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ لماذا أمتنا عباد الله تعاني من الوليات والنكبة؟ ولماذا هي غاصة في المشكلات؟ ولكي نعرف ذلك ونعرف جوابه فلنستعرض حال هذه الأمة مع ربها، لنعرضها على هذا القرآن منهجنا القويم وصراطنا المستقيم. يقول الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أي مصيبة أعظم عباد الله؟ أن يموت الرضيع والصغير والشيخ الكبير من شدة البرد فتبقى جثته هامدة على لوحات الثلج، وإخوان له يدينون بدينه ويزعمون أنهم على ملته يحتفلون بعيد باطل ليس لهم من ورائه إلا الإثم والعار والذل والشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله الواحد القهار. لقد بعدت هذه الأمة وابتعدت عن دينها بعدا كبيرا، فلا هي عبدت الله عز وجل حق عبادته، ولا هي عظمته حق تعظيمه، ولا هي قدرته حق قدره. وأصبح الإسلام في حياتنا شعارا لا دثارا، شعارا لا دثارا، شعارا ورثناه ورثناه عن الآباء والأجداد، وقلة منا من تذكر به وعمل واستمسك بمقتضاه، وبات القرآن في أعين كثير منا للتلاوة فحسب وليس الهادي لمجدها وفخرها. والله يقول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وما رست هذه الأمة ألوانا من الصدود والإعراض انغمست في أعماق الدنيا وتلطخت بالمعاصي والقادرات دون لا حياء أو إشفاق، وحرص أعداؤها على توسيع دائرة التمزق فيها، صنعوا منها دويلات، صنعوا منها دويلات متناكرة ومسلمين متباغضين، نسوا قرآنهم الذي يتلونه صباح مساء، نسوا قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، فذابت الأخوة الإيمانية في شعارات القومية والإقليمية والعقيدة. أيها المؤمنون، إن من سنن الله الماضية في الأفراد والجماعة، إن من سنن الله الماضية أنه تعالى لا يبدل ما بقوم من عافية وأمن وعزة ونعمة إلا إذا كفروا تلك النعم وارتكبوا المنكرات وغيروا حالهم من الطاعة إلى المعصية ومن اتباع منهاج الله جل وعلا إلى اتباع الأهواء. وقد جاء في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك إنه ليس من أهل قرية ولا أهل بيت يقومون على طاعة الله فيتحولون منها، يعني من طاعة الله إلى معصية الله إلا حول الله عنهم ما يحبون إلى ما يكرهون. نعم عباد الله، تصديق ذلك قول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وما أحوجنا اليوم عباد الله إلى تغيير أحوالنا، إلى تغيير النوايا والسلوك والأعمال. والله يقول: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. تتغير الحال عباد الله لا يكون بالتمني والأمان، ولكن بالعمل الجاد والنية الخالصة والسلوك القويم. فمن أراد أن يصل إلى بر الأمان وشاطئ السلامة فعليه أن يعد الزاد من التقوى والعمل الصالح. عباد الله، إن من أجل النعم التي ننعم بها في بلادنا الجزائر، أرض الإسلام وأرض الشهادة، نعمة الأمن، نعمة لا يقدرها حق قدرها إلا من فقدها في سنوات مضت، لا يقدرها حق قدرها إلا من عاش الخوف والقلق والاضطراب سنين عددا. ونحن نرى ونسمع ما يقع ويجري لإخواننا في دول قريبة مجاورة، في ليبيا أو في تونس أو في النيجر أو في مالي أو في موريتانيا. فإن من أعظم النعم التي من الله علينا أن الرجل يخرج صباحا إلى عمله وهو آمن مطمئن على نفسه، لا يخشى من قنبلة متفجرة ولا من قاطع طريق يسلبه مالا بقوة السياح، بل هو آمن على نفسه، يسمع منادي الله جل وعلا في ظلمات الليل يناديه لصلاة الفجر، فيخرج آمنا على نفسه ليؤدي فريضة الله جل وعلا مع عباد الله المؤمنين وخلف إمامهم وفي مساجد أهل الإسلام. إنها والله لنعمة عظيمة ينبغي أن تشكر، هذه النعمة ينبغي أن تشكر ولا تكفر، وأن تذكر ولا تنسى، فإنها من أعظم المنن وأجل النعم. كما قال سبحانه وتعالى ممتنا على قريش: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فينبغي أن لا نكفر نعمة الله سبحانه وتعالى بأن نعمل بمعصيته، فيبدل الله سبحانه وتعالى ما بنا من أمل إلى خوف، لأن الله عز وجل لا يسلب النعم إلا إذا كفرها أهلها. أيها المؤمنون، إن الأمم السابقة التي أعرضت عن هداية القرآن وخالفت رسله أخذها ربها جل وعلا بذنوبها وجعلها عبرة لنا. قال سبحانه وتعالى: كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ولكم أيها المسلمون أسوة حسنة في سلفنا الصالح الذين حملوا الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، فغير الله جل وعلا من حالهم من الضعف إلى القوة، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الضلال إلى الإيمان، ومن الذل إلى العزة. وغدت دولة الإسلام هي الدولة الأولى في العالم عدة قرون من الزمان، يطمع في عدلها الضعفاء ويهابها الأعداء، وينتشر سلطانها من الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا، يحكم خليفتها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأيدهم الله جل وعلا بنصره، وأمدهم بتوفيقه وعونه، ومكن لهم في الأرض واستخلفهم فيها سبحانه وتعالى، وعليه عباد الله. فلا سعادة ولا نجاة ولا مجد ولا فخر إلا بالتمسك بالكتاب والسنة منهاجا وعقيدة، ففي ذلك الفلاح كله والخير. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. الحمد لله وكفى وسمع الله لمن دعا. أما بعد أيها المؤمنون، فمهما حميت الظروف واشتدت الأرزاق وتكالب الأعداء فنحن متفائلون، أي نعم نحن متفائلون. مهما كثرت جراحات أمنا في أنبار، في غزة، في فلسطين، في مصر، في سوريا، في الصومال، في مالي، في بورما، في كشمير، في غيرها من بلاد المسلمين، مهما كثرت تلك الجراح وسالت تلك الدماء وكثر المضطهدون والمظلومون، إلا أننا متفائلون، خاصة والكل يرى إقبال الأمة على ربها وعودتها إلى الله جل وعلا. ففي كل يوم نشهد تائبا إلى الله ومريبا إلى طاعته، بل نقف على إسلام وافدين جدد، إن لم يكونوا بالمئات فهم بالعشرات يدخلون في دين الله أفواجا ويركبون مع المؤمنين سفينة النجاة، وهي الإسلام، وهي الإسلام الصحيح الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، وحي الله الذي من استرشد به رشد، ومن استهدى به هدي، ومن تعزز به عز، وحاز مجدا وأصاب شرفا، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فتمسكوا أيها المسلمون بدينكم، واعتزوا بقرآنكم، وأصلحوا ذات بينكم، فما بكم من آفة فبما كسبت نفوسكم وفعلت أيديكم، فاستغفروا الله وتوبوا إليه، فالتائبون من الذنب كمن لا ذنب له، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أسقنا ما سقناه يا عباد الله، لأننا وإن فرقت بيننا الحدود وتباعدت بين الأمصار والأوطان، إلا أن الذي يجمعنا هو هذا الدين العظيم الذي بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين، ففيه نوالي وفيه نحب، بل لأجله نعاني. والمؤمن إن لم يشعر بمصاب إخوانه في مشارق الأرض ومغاربها ففي إيمانه دخل وفي إسلامه شك، لأن المؤمنون كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوان، بل مثلهم كمثل البنيان المنصوص الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، اللهم وفقنا لهداك واجعلنا منا في رضاك، آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا، وردنا اللهم إليك ردا جميعا، اجعلني إلهي والحاضرين والحاضرات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. اللهم اجعلني والحاضرين والحاضرات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلني والحاضرين والحاضرات من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اجمع شملنا وحي كلمتنا، أصلح ذات بيننا، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من موقع مسجد الهدى مدينة الرياض بجزء www.skihuda.dz.